أما بعد، فيا أيها المؤمنون، استعرضت معكم في الجمعة المنصرمة أحوال الإنسان في هذا الكون، وقلنا إنه ينتقل من حبس إلى حبس، فمن صلب الأب إلى بطن الأم، إلى حبس القماط والسرير، إلى حبس المكتب، إلى الكد على العيال، إلى حبس مرض الموت، ثم إلى الحبس السابع وهو القبر. وقلت لكم كذلك، ليحذر المؤمن وليحذر العاصي على الخصوص أن ينتقل بعد ذلك إلى الحبس الثامن وهو النار، لأن هذا الحبس ينسيك مرارة كل حبس قبله. وقلنا إن النجاة إنما تكون بترك المخالفة وبالتزام الطاعة، إذن إياك والذنب. هذا الذنب هو الذي ينقلك إلى السجن الثامن، نسأل الله عز وجل العافية. ثم هذا الذنب كذلك يجرك إلى أمور أعظم من الذنب ذاته. واسمع معي إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: يا صاحب الذنب، احذر فتنة الذنب. يا صاحب الذنب، احذر فتنة الذنب وعاقبته. له عاقبة وهي الحبس الثامن، وله فتنة. ثم يقول بعد ذلك ابن عباس شارحا هذا المعنى الدقيق: واعلم أن تتبعك الذنب بعد الذنب أعظم من الذنب نفسه. عندما ترتكب ذنبا ثم تفتش عن آخر لتفعله، هذا التفتيش أعظم من الذنب. إن تتبعك الذنب أعظم من الذنب، وإن فرحك بالذنب إذا حصلت عليه أعظم من الذنب، وإن غضبك إذا فرت منك المعصية فلم تفعلها تغضب لذلك، هذا أعظم من الذنب. وإن قلة حيائك من الملكين عن اليمين وعن الشمال عند مقارفة الذنب، إن قلة الحياء في هذا الباب أعظم من الذنب. وإن اضطراب قلبك من الريح عندما تحرك ستر بابك ثم لا يتحرك قلبك لنظر الرب عز وجل لك إذ جعلته أهون الناظرين عليك، والله أقبح من الذنب وأشد. أيها الإخوة المؤمنون، إذا عرفت عواقب الذنب وعرفت فتنته، فعليك أن تحذر من الذنب. واعلم أن الطائر لو علم الذبح لما حام حول القمح. ثم اعلم، وإياك أن يكون الحيوان أشد حذرا منك، وأنت العاقل الذي ركب الله فيك العقل ليرشدك إلى أن شريعته هي الطريق المنجي. يقول علماء الحيوان إن اليربوع حيوان قاضم، إذا أراد أن يبني بيته فتش عن أرض صلبة حتى لا تطأ حوافر الدواب على بيته فتهدمه، هذا حذر من جانب. ثم يختار بعد ذلك مكانا مرتفعا حتى لا يدهمه السيل، ثم بعد ذلك ينتقي مكانه في ناحية معروفة كشجرة أو تلة أو صخرة حتى لا يضل ولا يضيع عن الوكر والعش، ثم يجعل لبيته أبوابا كثيرة، منها ما هو مفتوح ومنها ما هو مستور بطبقة ترابية رقيقة جدا، فإذا دهمه العدو من باب مفتوح دفع برأسه الباب الذي عليه الستر الترابي الرقيق فينجو. فبالله عليك لما ضيقت الخناق على نفسك فوقعت في الذنوب من كل ناحية ولم تترك لك منجا، أيكون اليربوع أقدر منك وأفهم أيها العاصي لله عز وجل؟ أيها الأخ الكريم، قدر لرجلك قبل الخطو موضعها حتى لا تهلك وتزل. فإن ذكر الطائر عندما تحمل زوجته يسرع في جمع العيدان والقش حتى يبني العش. أنت عما قليل سترحل إلى دار جديدة وإلى مكان قد يكون خيرا مما أنت فيه أو أسوأ، أفلا يجدر بك أن تدرك معنى قول الله عز وجل: من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون؟ ألا ينبغي أن تمهد لبيتك الجديد في الدار الآخرة بعمل صالح وابتعاد عن المعصية والذنب؟ إذا عرفت هذا نجوت من من السجن الثامن، نسأل الله لي ولكم العافية. وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الوقوع في هذا الحبس الثامن، فقد ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم قوله مبينا أن الشقي هو الذي ينسى هذا الحبس الثامن فيقع فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. فقالوا: يا رسول الله، ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل لله بطاعة ولا يترك الذنوب. وإن الله عز وجل أيها الإخوة لا يعذب العبد حتى يعذر، يعني حتى يرتكب العبد من الذنوب ما يكون الرب عز وجل معذورا في معاقبته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحذرنا، لأنه أعرف الناس وأعرف البشر والمخلوقات بأحوال الآخرة، وهو القائل صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أسفل قدمه جمرة فيغلي منها دماغه. أنقلكم إلى صورة أخرى بعد إنذار المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعالوا نستعرض أهل النار في حالاتهم، نسأل الله عز وجل العافية. يقول المفسرون في أثر ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى على أهل النار الجوع فيستغيثون منه فيغاثون بطعام لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا يشبعهم فيستغيثون منه فيغاثون بطعام ذي غصة، فيقف في حلوقهم فيذكرون أنهم في الدنيا إذا أصابتهم الغصة دفعوها بالماء، فيستغيثون بطلب ما يشربون فيغاثون بماء حميم يقطع أمعاءهم. عند ذلك ينادون الخزنة القائمين على خدمة على أمور النار، وهذا النداء للخزنة قصورا من فهمهم، لأنه لا الخزنة ولا مالك ولا عباد الله جميعا يستطيعون أن يدفعوا عنهم ولا عن أنفسهم ضرا ولا نفعا. ماذا قالوا؟ طلبوا من خزنة النار أن يدعوا لهم الله عز وجل أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف علينا يوما من العذاب. يوم واحد، وما هو اليوم في ميزان الزمن الذي لا نهاية له؟ لكن ولو لحظات. ويلتفت إليهم الخزنة: ألم تكن تأتيكم رسل ربكم؟ ما بلغوكم؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما في استجابة. الخزنة يعلمون هذا، ادعوا، نحن ما ندعي لكم، نعرف ما في استجابة. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال العلماء: ما بين قولهم ادعوا ربكم وبين رد الخزنة عليهم كعمر الأرض كله. ثم يلتفتون إلى مالك رئيس الخزنة، ومالك عبد من عبيد الله لا يملك لهم ولا لنفسه شيئا، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي أطلب منه أن يميتنا الموت. ومالك أيها الإخوة له مجلسه في النار، وعليها الجسور، وملائكة العذاب تمر من فوق الجسور، ومالك ينظر إلى آخر النار فيعلم ما فيه كما ينظر إلى أولها، فإذا اغتاظ غيظة أو شد زمام النار زفرت زفرة تنخلع لها القلوب. يا مالك ليقضي علينا ربك. وبعد 80 عاما، والعام 360 يوما، يناديهم بملحظ عينه: إنكم ماكثون، واليوم كألف سنة مما تعدون، إنكم ماكثون. ثم يأتي المشهد الثالث، حيث يشد بعضهم أزر بعض، فلنصبر، فيصبرون. وقد ورد حديث في هذا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: يتنادى أهل النار بالصبر فيصبرون، ثم يتنادون بالجزع فيجزعون، ثم لما يروا أنه لا الصبر أفاد ولا الجزع أفاد قالوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص. عندئذ يلتفتون إلى رأس الشر إبليس: أنت الذي أغويتنا. فيقف فيهم خطيبا صادقا ولا يصدق إلا في ذلك اليوم، وقال: الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنتم تبعتوا، أنا ما سويتكم، زينت لكم الذنب فاتبعتموني. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. عند ذلك يمقتون أنفسهم، ولوموا أنفسكم، عند ذلك يمقتون أنفسهم. فيناديهم الملائكة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. إن الله مقتكم في الدنيا أكثر من مقتكم لأنفسكم الآن، لأن الرسل دعتكم إلى التوحيد فأبيتم. عندئذ يلتفتون إلى الله ليقول يطلبون الخروج والعودة، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ويأتيهم الجواب من رب العزة بعدما شاء الله قائلا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال عبد الله بن عمرو بن العاص والله كانوا هينين على مالك وعلى رب مالك، ووالله ما نبسوا بعد قول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما نبسوا كلمة واحدة، وإنما هو الشهيق والزفير. وورد عن ابن عباس أنهم يتنابحون فيها كتنابح الكلاب وجها لوجه. أيها الإخوة المؤمنون، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، واحذروا الذنوب فإنها الطريق إلى الحبس الثامن. نسأل الله عز وجل لي ولكم العافية. واسمعوا معي إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اذكروا من النار ما شئتم، أي من البلاء والعذاب، فإنها أعظم من ذلك. فإنها أعظم من ذلك، أي أعظم مهما وصفتم فالنار أعظم من ذلك أيها الإخوة. لماذا أيها المذنب تتمادى؟ ألم تعلم أنك بتماديك أغضبت الله عز وجل وحل عليك غضبه؟ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. واعلم بعد ذلك أنه يمقتك بالذنب وأنك تسقط من عينه، فقد ورد في الحديث القدسي يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، لأنه أول من عصاني وإني أعتبر من عصاني أنه ميت. يسقط من عين الله عز وجل ويحل عليه غضب الله تبارك وتعالى، ثم يكون بعد ذلك في الشقاء. وانظروا إلى قوله تعالى غلبت علينا شقوتنا، والشقوة هنا الذنوب والمعاصي والآثام، لأنها هي التي جرتهم إلى الحبس الثامن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وأن يجمعني وإياكم على سنة نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.